نادي دعمكم وافزعوا يا أهل القلوب الرحيمة. لا تلوموني من هو من هموم عنادي، جاوبوا صرختي لو ما تداووا انظمة. شاعر بعد فارق مناها يتيمة. كم لي يا صارع عالمي وجدد عنادي، وتحمل برغم أن المواجع قديمة. يحسب هاجس الوجد عادي، ما درى عن ظروف البعد شمسه وغيمه. حاربوا لي ربوعي فوق حرب المعادي، واصبحت عيشتي بين الخطر والظلمه. مستحيل اعترف للخصم وارخيز نادي، واعترافي بهمي عندي اكبر هزيمة. ومن هجوسي جفت عيني لذيذة الرقادي، واشهد اني تحملت الحمول العظيمة. والكلام الحقيقي ما عليه انتقادي، والمواقف شواهد والنوايا سليمه.